حياكم الله أحبتنا الكرام مستمعي ومشاهدي إذاعة القرآن الكريم وعبر برنامج واحد المستمعين. في البداية تقبل تحيات أسرة البرنامج، لكم التحيات من الإعداد سعد هويدي أحمد العرادة، يحييكم من التنفيذ على الهواء مباشرة عبدالله المولاني. أما من الهندسة الإذاعية فلكم التحيات من يوسف الغريب، من التنسيق والمتابعة بنون القناعي، وأجمل التحيات من التقديم من الأستاذ علي حسن ومحدثكم خالد العتيبي وعبد العزيز المحطب، وأجمل التحايا من المخرجين الإذاعي جراح الصانع والمخرج التلفزيوني أحمد غنام العتيبي، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي ومشاهدي الكرام. للتواصل مع واحة المستمعين هذه وسائل التواصل، بإمكانكم التواصل مع برنامج واحة المستمعين على الإنستغرام والساوند كلاود وتويتر واليوتيوب على الحساب التالي 1-989-WAAH-AA-989. الاستشفاء بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، إن القرآن الكريم هو كلام الله المعجز والمتعبد بتلاوته والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وللقرآن فضل عظيم، فهو كلام الله سبحانه، لذا كان القرب من القرآن قربا من الله سبحانه، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالمستمع للقرآن الكريم يعد مستمعا لله سبحانه وتعالى، والذي يقرأ القرآن هو يتكلم بكلام الله، فلذلك عد تعلم القرآن وتعليمه خير عمل يعود على صاحبه بالخيرية، فخير الدنيا والآخرة كله في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحبة، والقرآن فيه الشفاء والعلاج للروح والجسد، والله قد وعدنا بأننا سنجد الشفاء لأرواحنا وأجسامنا في كلامه الكريم، ولكن علينا أن نؤمن بذلك أولا لكي يتوافق قول الله مع أعمالنا وقلوبنا وإيماننا به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذه الحلقة يسعدنا أن نكون مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التوجري، أستاذ التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ علي، ونسعد. وربما هذه يعني هذا اليوم الثاني، وبالأمس كنا استضفنا الشيخ الدكتور صالح سحيمي وكان ضيفا عزيزا، ودائما تسعد إذاعة القرآن الكريم باستضافة المشايخ والضيوف، ضيوف دولة الكويت العزيزين على قلوبنا دائما. حفظكم الله وبارك فيكم. فبداية دكتور علي، ما المراد بالاستشفاء بالقرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشكر هذه الإذاعة المباركة بجميع أقسامها، ففيما يقومون به من هذه الجهود المباركة نفع للعباد والبلاد. أما ما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن، فالاستشفاء هو طلب الشفاء. كلمة الاستشفاء السين فيها للطلب، أي طلب الشفاء، كما يقال الاستسقاء طلب السقيا. والقرآن هو كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الاستشفاء بالقرآن أن المسلم يريد بقراءته أن يشفيه الله جل وعلا مما يجده، سواء كان من الأمراض المعنوية كالشبهات والشهوات، أو كان من الأمراض الحسية أيضا. فالاستشفاء بالقرآن طلب الشفاء من الله جل وعلا بتلاوة كتابه. فضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري، أستاذ التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حبذا لو تعرفنا على بعض الآيات التي وردت فيها الإشارة إلى أن القرآن الكريم شفاء، وما الحكمة من وصف القرآن بأنه شفاء؟ لقد جاء وصف القرآن بأنه شفاء في 3 آيات من كتاب الله عز وجل، فقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. فقد تضمنت هذه الآيات 3 وصف القرآن بأنه شفاء. والحكمة من وصفه بأنه شفاء لبيان تحقق النتيجة وحصول البرء من الداء، ولم يقل دواء، لأنه كما هو معلوم الدواء يستخدمه فلان من الناس ثم يستخدمه آخر وعنده نفس المرض والأعراض ولا ينتفع به، لكن سمى الله عز وجل ووصف القرآن بأنه شفاء ليدل على أن النتيجة متحققة حينما يستشفي به المؤمن على الوجه المطلوب ويستكمل الشروط وتنتفي عنه الموانع، فإنه يحصل له الشفاء بإذن الله عز وجل. نعم. الشيخ الدكتور علي بن غازي تويجري أستاذ التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نود كذلك يعني ذكر للسادة المستمعين والمشاهدين ذكر نصوص السنة الدالة على الاستشفاء بالقرآن الكريم. مما لا شك فيه أن معرفة المسلم للدليل عون له وطمأنة لقلبه إذا علم أن هذا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأدلة من القرآن والسنة في بيان مشروعية الاستشفاء، فمن القرآن الآيات 3 التي أشرنا إليها سابقا، وأما نصوص السنة فكثيرة، ومنها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع طائفة من الصحابة ومروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلما أصبحوا لدغ سيد الحي وجاء إليهم أحد رجال الحي فقال: إن سيد الحي سليم. ومعنى سليم أي لديغ، والعرب تقول هذا من باب التفاؤل بالسلامة له. ثم قالوا: إنا قد أتيناه بكل رقية لا تنفعه، فهل عندكم من رقية؟ فقال أبو سعيد: نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا. الله أكبر. فاشترط عليهم جعلا، جاء عند الإمام أحمد أنه 30 من الغنم بقدر أو بعدد الصحابة رضي الله عنهم. قال: فانطلقت معه فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، وجاء عند أحمد الترمذي فقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات. وهذا فيه إشارة إلى أن من السنة أن يقرأ المسلم عند الاستشفاء بفاتحة الكتاب 7 مرات. الدليل الثاني أيضا ما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وفي بعض رواية الحديث أيضا في الصحيحين كان إذا اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه نفث على نفسه بالمعوذات. وأيضا جاء عند ابن حبان بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة ترقيها، فقال لها: عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. وهذا يدل على أن كتاب الله جل وعلا كله شفاء من أوله إلى آخره. ومما جاء أيضا في الاستشفاء بالقرآن قصة الرجل الذي أو عثمان بن مضعور رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، منذ أسلمت وأنا أجد داء أو ألما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وجاء أيضا في حديث صحيح أن جماعة من الصحابة مروا على حي من العرب وقالوا: إن عندنا معتوها في القيود، يعني مجنون قد قيدوه، فهل عندكم من رقية؟ وقد جئتم من هذا الرجل بخير، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم. فقرأ عليه أحد الصحابة سورة الفاتحة في الصباح وفي المساء ثلاثة أيام، فشفي من مرضه الذي فيه. والنصوص في هذا كثيرة، وفيما ذكر غنية كلها تدل أو تفسر قول ربنا جل وعلا أن القرآن شفاء، فالله أخبر أنه شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بفعله وقوله، وأيضا تتابع المسلمون على هذا يستشفون بكلام الله جل وعلا ويتداوون به في كل وقت وأوان. دكتورنا الفاضل، حقيقة يعني لو تعرفنا على الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التداوي بالقرآن والسنة. أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. وقبل أن أبدأ بذكر الصفات أود أن أبين أن الأصل في التداوي الحل والإباحة، لأن الله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولهذا قال العلماء: الأصل في الأشياء الحل والإباحة، بخلاف الدين فالأصل فيه المنع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولا تداووا بحرام. وقد وردت بالتتبع عشر صفات، وبأي صفة أخذ بها المسلم فحسن. فالصفة الأولى القراءة المجردة، يقرأ أو يدعو على المريض فقط، وهذا جاء به الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالمريض قال: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلو أن المسلم قرأ مجردا يقرأ هو القرآن هكذا بنية الأجر ونية طلب الشفاء لنفسه أو للمريض واكتفى بالقراءة، فهذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أن يقرأ وينفث، بمعنى أنه يقرأ على المريض ثم ينفث، والنفث هو إخراج شيء من بلل الريق مع الهواء، وهذا دل عليه حديث أبي سعيد الذي سبق ذكره في الصحيحين أنه كان ينفث على سيد الحي، يقرأ الفاتحة وينفث عليه. الصفة الثالثة النفث مع التفلو، والتفلو على رأي جمهور أهل العلم غير النفث، بمعنى أنه يزيد في إخراج شيء من ريقه، يكون فيه زيادة غير النفث. النفث هواء مع شيء رذاذ يسير، أما هذا فإنه يكون فيه زيادة إخراج شيء من الريق. وهذا أيضا دل عليه حديث أبي سعيد قال: فانطلقت أجمع بزاقي وأتفل عليه. ورد فيها أحاديث أخرى، فهذا أيضا من السنة، وخاصة إذا كان الإنسان يقرأ على نفسه، قد يكون حينما يقرأ على الآخرين أنه يخشى أن يحصل له نوع من يتضايقون مثل هذا، لكن إذا كان يقرأ على نفسه فإن له يعني أن يبالغ في إخراج الريق حتى تصيب بدنه. ومن الصفات الواردة أيضا القراءة مع المسح، يقرأ ويمسح. وفيه حديث عثمان الذي مر، وفيه حديث ثابت بن قيس بن شماس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه ويمسح ويقول: أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس رب الناس، عن ثابت بن قيس بن شماس. وفي بعض الروايات أنه أيضا نفث عليه، لكن هذا دليل على المسح وثبت أيضا من حديث عائشة بنت سعد تقول مرض أبي بمكة ونحن من مكة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوجده مريضا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته فجعل يمسح إلى صدره إلى بطنه، يعني يمر يده عليه. الصفة التي تليها الخامسة هو أن يجمع بين القراءة والنفث والمسح، فيقرأ وينفث ثم يمسح، وهذا أيضا ثابت في حديث ثابت بن قيس بن شماس، كما في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث ويقول امسح الباس رب الناس، عن ثابت بن قيس بن شماس، فينفث ثم يمر يده على مكان الألم. الصفة السادسة وهي أن ينفث على إصبعه، وهذه في صحيح مسلم، ينفث على إصبعه ويجعل عليه بللا وريقا ثم يضعه في الأرض، ثم يضعه على المريض أو على مكان الألم منه أو من المريض، نعم، سواء على جسم المريض أو على جسمه نفسه أو جسم، نعم، على الشكوى، مكان الشكوى، صحيح، سواء من المريض أو من الراقي إذا كان هو الذي يشتكي. ويقول بريقتي باسم ربنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. لا لو عيد الطريق مرة أخرى. نعم. نعم هذه في صحيح مسلم، يضع ريقا على أصبعه. ثم يضعه في الأرض. يعني على التراب. ثم يضع إصبعه على مكان الألم. أي موضع الألم سواء كان فيه أو في غيره. ثم يقول باسم ربنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا ثابت في صحيح مسلم. الصفة السابعة هو أن يضع ماء ويضع فيه ترابا ثم يقرأ فيه ثم يصبه على المريض، وهذا أيضا جاء أن أحد الصحابة رضي الله عنهم لدغته عقرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ ترابا من بطحان لأنه كان في هذا الموضع، ووضعه في ماء ثم قرأ عليه بالمعوذات الثلاث، وبعض الروايات زاد قل يا أيها الكافرون، ثم صبه عليه، صبه على المريض. الصفة الثامنة وهي خاصة بمن بلدغ العقرب، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلة فلدغته عقرب، لما سجد على الأرض لدغته عقرب فتناولها بنعل فقتلها، ثم قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على العقرب لا تدع نبيا ولا غيره، ثم دعا بماء ووضع فيه ملحا، وضع فيه ملحا ثم قرأ فيه، بعض الروايات قرأ بالمعوذات، ثم جعل يصب الماء على إصبعه، وبعض الروايات وضعه في الماء وجعل يمسح عليه. الصفة التاسعة وهي الرقية بكتابة شيء من القرآن، وهذه في الحقيقة لم يرد فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا اختلف العلماء فيها، لكن جمهور أهل العلم على الجواز لأنها تدخل تحت تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، وهي أن يكتب القرآن بشيء غير ضار، تسمى العزيمة، أي تسمى العزائم وتسمى لها عدة مسميات، فيكتب أو مثلا يضع قهوة أو زعفرانا أو أي شيء لا يضر، بخلاف القلم مثلا أو الحبر لأنه قد يكون فيه مواد سامة قد تضره للإنسان خاصة إذا شربه، فيأخذ ويكتب، سواء كتب كتابة يعني أخذ وجعلها كالدوات ثم كتب، أو أيضا أخذ منها وخطط بها على الورقة ما دام أنه قد قرأ فيها، فتدفع للمريض فإن شاء صب عليها القهوة أو صب عليها ماء ثم شرب الماء أو اغتسل به أيضا هذا من الصفات الجائزة، لأن الأصل في التداوي الحل والقراءة. دكتور علي العاشر، بقي ربما نقول دكتور عشر الصفة العاشرة دكتور علي، أم نكتفي بهذه التسعة؟ لعل نكتفي. نعم، يعني بودي أن أعود إلى الصفة الأولى، القراءة مجردة، هل هي تشمل القرآن أم تشمل القرآن ويعني الدعاء الصحيح؟ اشترط العلماء ثلاثة شروط للرقية، قالوا إذا كانت بكلام الله، إذا كانت بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله سواء من القرآن أو من غيره، وكانت باللغة العربية أو ما يعرف معناه من اللغات الأخرى، لأن غالب المشعوذين يكتبون طلاسم ليموهوا على الناس. والشرط الثالث أن لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها، ولكن بالله جل وعلا هو الذي يجعلها مؤثرة. إذا وجد هذه الشروط الثلاث، يقول حافظ بن حجر أجمع العلماء على أنها رقية شرعية. إذن الأفضل أن يكون من القرآن، لكن لو كان من الدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان دعاء يأتي به الإنسان من عنده، اللهم اشف فلان، اللهم من عليه بالشفاء، اللهم عجل له الفرج، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. نعم. إذن مستمعين ومشاهدين الكرام، لا نتوقف معكم ونستمع إلى هذه الفقرة اليومية نفاس الكلم مع الزميل إبراهيم السالم، فأكونوا معنا. سلامة الصدر، عن العربي: لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا. وقد شرط صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله في خلقه. القلب السليم الذي يحب للناس ما يحبه لنفسه. قد سلم جميع الناس من غشه وأسلم لله بقلبه ولسانه ولا يعدل به غيره. قال ابن تيمية: القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك في الخير والشر. فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. شكرا للزميل إبراهيم السالم على هذه الفقرة اليومية نفاس الكلم، ونعود بحديثنا عن الاستشفاء بالقرآن الكريم مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري، أستاذ التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فضيلة الدكتور، يعني حقيقة بعد أن تعرفنا على الصفات وبعض الأمور، يعني ودنا أيضا أن نتعرف على الصفات الواجب توافرها في الراقي. نعم، هذا سؤال مهم خاصة في هذه الأزمنة التي كثر الرقاة فيها، واتخذها بعضهم وسيلة لكسب المال وجمع المال مع ما ارتكبهم مخالفات. وإن كنا لا نشك أنه يجوز للراقي أن يأخذ المال، ولكن بحدود أن لا يشق على الناس ولا يوقعهم في الحرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو سعيد معه قال: أحسنتم، لما أخذوا قطيعا من الغنم قال: أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. فقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن أن يفتح على مصراعيه ويجعل تجارة، هذه الحقيقة يحتاج الإنسان يراجع نفسه ويتقي الله عز وجل ويحذر من فتنة المال. خاصة دكتور علي، يعني أن غالب الرقاة إلا من رحم الله، يعني ليسوا يعني ممن طلب العلم، وليسوا طلبة علم، وليسوا ممن درس عند العلماء. نعم، تجد لديهم قصور كبير في المال. نعم، قصور، ولهذا يكون همه المال. ولهذا قد تجد بعضهم يطلب أكثر ما يطلب الدكتور الاستشاري. الله صحيح. وهو لا يضمن لك شيئا، ويشترطون شروط، يعني هو يشترطون شروط، تذكر درجة أولى وسكن على الأقل الطبيب تأتي بعد أسبوع يكشف عليك بالكشف السابق. هذا كل مرة تأتي لابد من مبلغ جديد. والله المستعان. فهناك يعني صفات لابد أن تتوفر في الراقي الذي يقوم برقية الناس. فمن هذه الشروط صحة المعتقد، أن تكون عقيدته صحيحة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. منها أن الإخلاص لله، يقصد هذا الرجل حينما يقرأ على الناس يريد يتقرب إلى الله عز وجل بنفع العباد. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. صحيح. فيحتسب الأجر عند الله عز وجل. الشرط الثالث البعد عن المعاصي، يكون رجل مبتعدا عن المعاصي، لأن المعاصي سبب تسليط الشياطين وأهل الشر على الإنسان، ثم المعاصي سبب البعد عن الله عز وجل. والله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت هيديكم ويعفو عن كثير. منها أن يكون مستقيما على دين الله عز وجل، مستقيما متزما بدينه، محافظا على الصلوات، متزم بالدين، ولا يقول أنه راقي وهو بعيد عن الله عز وجل، لأنه يرقي الناس بكلام الله عز وجل. والإنسان كلما كان من الله أقرب كلما كان نفعه وتأثيره أكثر كما هو مقرر. ومن هذه الشروط قوة الإيمان وقوة الصلة بالله، يكون هذا الرجل القاري عنده توكل على الله واعتماد على الله جل وثقة بالله سبحانه وتعالى، ليس عنده خور ولا ضعف ولا سوء ظن بربه. منها الاعتقاد الجازم بأن القرآن شفاء، هذه لا بد أن يعتقد بأن القرآن شفاء، وهذا من تمام التصديق بالقرآن، لأن الله في 3 آيات سماه شفاء، فلا بد أن يعتقد بأنه يشفي. قد لا يشفى زيد من الناس أو عمر، إما لمانع وإما لسبب، لكن القرآن شفاء، هذا هو الأصل فيه. فإن لم يشفى بعض الناس فلأمر آخر خارج عن القرآن، إما لسبب أو لمانع أو لغير ذلك. ومنها أن يكون على قدر من العلم الشرعي، خاصة في باب الرقية، أن يكون على قدر من العلم الشرعي. ومن ذلك أن يعلم أنه لا يجوز له أن يمس النساء، فبعضهم يعني يستخدمه الشيطان في هذا الأمر، فيمس المرأة وربما يتدرج معها إلى أن يقع في المحذور، يتجرأ. وكما ذكر لي بعض الثقات عندي من طلاب العلم من هذا البلد المبارك أنه اشتغل في الرقية فترة، فجاءت امرأة فكانت تشكو من ألم في رأسها، فكان يضع يده على رأسها، ثم بعد مدة انتقل المرض إلى صدرها، فجعل يقرأ ويضع يده على صدرها، ثم انتقل بعد مدة إلى بطنها، فجعل يقرأ ويضع يده على بطنها، ثم انتقل بعد ذلك إلى فرجها. قال فتوقفت وعلمت أن هذا من كيد الشيطان وتوقفت عن القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فكيف تريد أن ترق الناس بكتاب الله وتدعوهم إلى الخير وأن ترتكب المعاصي؟ ومنها أيضا يكون عنده فقه في مسألة يعني عدم المبالغة في المال، يكون عنده خوف من الله عز وجل، عنده يعني بصيرة في الأمور على قدر من العلم الشرعي، بحيث يتعامل مع كل موقف يمر به انطلاقا من الشرع. ومن هذه الشروط الدعوة إلى الله عز وجل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا رقى المريض أو قبل أن يبدأ بالرقى على المريض يذكره بالله إذا رأى عليه آثار المعاصي، إن شاء الله أسأل الله أن يشفيك وأنت إن شاء الله على خير. لكن أخي الكريم يعني الإنسان يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويترك عنه الذنوب والمعاصي، يعني يذكره يعيبه، هذه فرصة، خاصة أنك تجد أن من يأتي إلى الراقي يستسلم له ويريد منه أن يقول له ما يشاء، حتى ربما يصل له بعض الأمور ويصدقه فيها. بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه أيضا يدعو الجن إن كان فيه مس، يبدأ بالجن يأمرهم معروف، اتق الله، أخرج من هذا الرجل، لما تؤذيه، الأذية حرام والظلم حرام. فالحاصل أنه يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالتي هي أحسن، من غير يعني تعنيف ولا يعني أذية. منها أن تكون الرقية بكتاب الله أو ما ثبتت به السنة أو ما توفرت فيه الشروط 3 التي أشرنا إليها آنفا، ويبتعد عما سوى هذا. منها الستر على المريض، الستر على المريض وعدم إفشاء أسراره. فالإنسان يمر به مرضى عنده كذا، مع زوجه مع زوجته حصل له كذا، بعض أقاربه، أو يتكلم الجن بشيء، بعض الناس يفضح الناس ويقول فلان تعرفونه من منطقتكم أو من كذا، لا يا عبد الله للأسف المجالس بالأمانة لا يجوز لك هذا الفعل، أن تفضح الناس وتوقع الشر بينهم. منها أن يقوم برفع معنوية المريض قبل القراءة وبعد القراءة، يعني يقول إن شاء الله أنت ستشفى، وما شاء الله يعني مثلا وجهك تحسن، ما شاء الله أنت عندك استجابة، يرفع معنوياتي، لأن هذا له أثر كبير جدا، وهذا يجده الإنسان من نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض يقول له الطهور لا بأس، يعني الذي أصابك طهور لا بأس. وجاء فيه بعض الأثار تدل على أن النفي يعني رفع المعنوية أنه من أسباب الشفاء، وهذا أمر ملحوظ حتى في العلاج العادي، العلاج كما يقولون الكيماوي. إلى بعض الناس يعني يأس أو كره ما فيه، تجد أنه حزين مهما يعطونه من الدواء لا ينفع، وإذا كان عنده تفاؤل وفرح ورجاء أنه سيشفى يتحسن بسرعة. فهذه مسألة مهمة جدا على الرقاة أن يتقوا الله عز وجل ويراعوا هذه الأمور، حتى يكون دعاة إلى الله جل وعلا مع نفعهم لإخوانهم بالرقية في كتاب الله. نعم. شيخ الدكتور علي بن غازي التويجري، يعني لو كذلك نذكر الصفات الواجب توفرها في يعني الذي يطلب الرقية. نعم. كذلك الشروط السبعة الأولى التي أشرنا إليها، وهي الإخلاص لله والاستقامة على طاعة والبعد عن معاصي الله وقوة الإيمان والاعتقاد أن القرآن شفاء، وهذه كلها مطلوبة في حق الجميع. فكذلك المرقي عليه أن يكون على عقيدة صحيحة، وأن يكون مستقيما على طاعة الله، ويقلع عما عنده من الذنوب والمعاصي، ويعتقد بأن القرآن شفاء. هذه عقيدة لا بد منها مع إخلاصه لله عز وجل. يعني حتى في طلب الرقية هو أيضا ينوي أنه يتقرب إلى الله عز وجل في تصديقه بأن القرآن شفاء، هذا من تمام التصديق، يعتقد أن القرآن شفاء ولهذا يستشفي به. ومن الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه الاعتقاد بأن النفع والضر من الله. الله أكبر. يعتقد أن النفع والضر من الله، وما هذا الراقي أو هذه الأدوية أو هؤلاء الأطباء إلا سبب من الأسباب. صحيح. فيلجأ إلى الله عز وجل ويعلق قلبه بالله، وهذا ينفعه نفع عظيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الاعتماد على الله عز وجل. منها عدم العجلة في حصول النتيجة. بعض الناس إذا قرأ على نفسه أو قرأ عليه غيره مرتين أو ثلاث مرات، كل مرة 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة، تجد أنه بعد ذلك يتوقع فيقول ما وجدت نتيجة. نعم. وهو قد استعجل، وهذه عجلة. الآن المزكوم، الزكام المرض المعروف مرض يسير، إذا ذهب المريض إلى المزكوم إلى الطبيب يعطيه دواء مثلا لمدة 5 أيام كل يوم 3 مرات ولا يستعجل النتيجة. صحيح. مع أن هذه الأمراض مثل العين مثل السحر قد يكون الطب الحديث عجز عنها، ما يستطيع يقدر فيها شيئا، فتحتاج إلى صبر، يحتاج يقرأ ويصبر، مثلا يستمر يقرأ سورة البقرة مثلا لمدة أسبوع أو أسبوعين وسيرى النتائج. وغالب النتائج في القراءة تأتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لكن طبعا هو يجد الفرق بعد 5 أيام، لكن ربما لا يجده في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث. فعدم العجلة والصبر والحمد لله هو على خير. اللهم لك الحمد. لكن أنا أوصيه أيضا أن ينوي بالقراءة يعني طلب الأجر وطلب الاستشفاء، لأن النية مهمة جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من هذه الصفات أن يحسن الظن بالله جل وعلا، يحسن الظن بأن الله سيشفيه وسيمن عليه بالعافية، وهذا له أثر كما قلنا على النفس. ومنها قوة العزيمة وقوة الإرادة، يستعين بالله ويرفع معنويته، يكون عنده ثقة بالله عز وجل، لأن بعض الناس قد أحبط ولا ينفع فيه شيء. منها عدم الذهاب إلى الرقاة إلا بعد أن يتأكد أن هذا الراقي ليس عنده مخالفات، لا يكون عنده شعوذة أو سحر أو يطلب بعض الأشياء اللي يعني بعض الأشياء في اسم الأم أو الشعر. نعم، وهذه من العلامات التي يعرف بها الراقي، يطلب اسم الأم أو يطلب شيء من الملابس أو يتكلم بكلام يتمتم فيه أو يكتب طلاسم، هذه كلها من علامات السحرة. نعم. شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ دكتور علي بن غازي التويجري، أستاذ التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، يعني معلومات قيمة ومفيدة لنا جميعا وللمشاهدين والمستمعين. لكن أحبذا لو تحدثنا عن ذكر كيفية علاج السحر. فهمت، هذا من الأمور المهمة جدا، وما أكثر ما يقع للناس السحر، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: والسحر معروف عند العالم كافرهم ومسلمهم، لأن كثيرا منهم قد ذاق طعمه وابتلي فيه. فنقول أولا الإقبال على الله جل وعلا وقراءة القرآن وطول ملازمة القراءة، هذه كلها من أسباب الشفاء. وأنا سأذكر إن شاء الله صيغة معينة وردت الآن، لكن في البداية أي داء فيك عاليه بالقرآن، لأن الله قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولم يقل شفاء للسحر أو شفاء للعين أطلق. فما دام أطلق فهو شفاء لكل شيء. لكن يكثر من قراءة القرآن، القرآن كله من الفاتحة إلى الناس كله شفاء، وينطبق عليه هذا الوصف. فيكثر من قراءة القرآن، المريض يصبر على نفسه، يصبر على نفسه، أو قريب المريض يقرأ بالساعة والساعتين، يعتكف، يأخذ إجازة إذا أصيب مثلا ويواصل القراءة. وهناك علاج خاص للسحر، الأول بالاستخراج، استخراجه وإبطاله. وهذا قد يقول قائل: كيف أستخرجه؟ نقول بالتحري. فالإنسان غالبا المسحور إذا جاء إلى المكان الذي فيه السحر يتضايق من هذا المكان، يزداد سوءا، أو يخاف يحصل له شيء في هذا المكان. هذه من القرائن التي تدل على أنه لعله قريب، فيفتش ويبحث لعله يقف عليه. فإن لم يجده يلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء، يلجأ إلى الله بالدعاء في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، وقت السحر، ساعة الجمعة. ودليلنا على هذا ما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فمكث مدة، ف تقول عائشة: فقام ليلة فدعا ودعا ودعا، يعني دعا طويلا، ثم نام. ثم فلما استيقظ جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال: أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته، فيما سألت ودعوت، بينما أنا نائم إذ أنا برجلين، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهم الآخر: ما بال الرجل، يعني ما مشكلته؟ قال: مطبوب. ومعنى مطبوب مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة الحديث. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الساحر فاستخرج من بئر ذي أروان، فاستخرج ثم رمي في البئر فانقلب ماؤها كأنه نقاعة الحناء بشدة السحر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأنه قام ودعا ولجأ إلى الله. وكم من الناس، حتى بعض من عنده تقصير، من الله عز وجل برؤية ورأوا مكان السحر وجدوه كما رأوا. الطريقة التي تليها القراءة على الممسوس المسحور، فيخرج الجن الذي فيه، ولو احتيج إلى يعني التشديد عليه. وأيضا لو لم يعني يدل على السحر، فإنه خروج الجن من الإنس هذا بحد ذاته فيه خير كثير، ويشفى ويخف عليه المرض. منها الحجامة في مواضع الألم، يجد ألم دائم في رأسه أو في يده يكثر من الحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم. وأيضا وردت الرقية، رقية دعوات أو آيات يقرأها، وهي ما جاء عن وهب بن منبه وليث بن أبي سليم، قال: يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر فيدقها ويضعها في إناء يسع ماء يكفي للغسل، ثم يقرأ آية الكرسي وينفث في هذا الماء، ثم يقرأ المعوذات الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم ينفث في الماء ثم يقرأ قل أيها الكافرون ثم ينفث ثم يقرأ الآيات التي ورد ذكر السحر بها في سورة الأعراف وهي من الآية التاسعة من الآية 117 إلى الآية 119 في قصة موسى مع فرعون ثم يقرأ الآية التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس وهي من الآية 79 إلى الآية 82 ثم ينفث في الماء ثم يقرأ الآية التي وردت في ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69 ثم ينفث في الماء ثم يشرب منه 3 مرات أو أكثر أو أقل ثم يغتسل فإن شفاه الله من المرة الأولى وإلا يعيد ثانية وثالثة هذه هي الرقية التي وردت عن السلف. شيخ الفاضل بس أيضا للتوضيح حق المستمعين والمشاهدين يعني هناك من يحصل على الكلام المكتوب أو السحر فماذا يفعل به؟ يذهب إلى البحر بعض الناس يرميه بالبحر بعض الناس يحرقه إذا وجد السحر يحله يحله ويبطله وإذا كان معقودا عقدا يحل العقد العقد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سحر بإحدى عشرة عقدة فلما نزلت عليه المعوذات كلما قرأ آية حلت عقدة فيبدأ بحل العقد فإن ما استطاع حل العقد يقصها ولو بالمقص المهم أنه يبطلها إما أن يحلها وإما أن يقطعها ثم بعد ذلك يتلفها لا إشكال يعني يحل الشيء الموجود لا يبقيه على ما هو عليه سواء يعني حل يعني وضعه في ماء أو أحرقه المهم أنه يحله قبل كل شيء إذن بارك الله فيكم الشيخ الدكتور علي من غازي تويجري أستاذ تفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حقيقة يعني الموضوع ذو شجون ومما لا شك فيه أنهم مستمعين المشاهدين يعني بيودهم أن نزيدهم أكثر من هذا يعني الكلام عن كيف يستشفي المسلم بالقرآن الكريم ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم دائما إلى كل خير بارك الله فيكم وشكر الله لكم وللمستمعين ونفع الله بجهودكم وجزاكم الله خيرا إلى هنا أيها الأحبة وصلنا بكم ومعكم إلى ختام هذا الحلقة نشكركم على طيب المتابعة وحسن الاستماع تقبل تحيات أسرة البرنامج